خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل لي وأنا جنب أن أمس الأشياء أو لا؟ أي أشياء؟ الأسواق، الملابس. للمرأة الجنب أن تفعل أي شيء، وأن تذكر الله الذي فعله، وأن تسمع القرآن، بل وأن تكتبه، وتمس كل شيء. هي أصالة طاهرة، والمسلم طاهر لا ينجس بحال من الأحوال. ملابسة الجنابة تمنعها فقط من استباحة الصلاة، فلها أن تفعل كل شيء، لكن عندما تريد أن تصلي لابد أن تغتسل لتصلي. وهل الأمر كذلك في الحيض والنفاس؟ بالنسبة للحائض والنفساء الأمر نفسه، لها أن تمس الأشياء دون أن تغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى الموضع الذي كانت تشرب منه عائشة فيشرب، وتأكل منه عائشة فيأكل. وأم سلمة كانت حائضا، لما حاضت قالت: كنت مع النبي في الخميلة على الفراش يجمعهما لحاف واحد، فاستحيت وخرجت لتغير ملابس الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ فقالت: نعم. فقال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، ودعاها فنامت معه في الخميلة. وهذا فارق بين ديننا الوسطية وبين اليهود والنصارى، الجفو والغلو. فاليهود ما كانوا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يجامعونها ولا يجتمعون معها في مكان، النصارى يجامعونها على ما فيها من الأذى، أما أهل الإسلام وسط عدول. فالمرأة الحائض هي امرأة طاهرة ليس فيها سمة شيء إلا الملابسة في هذا الباب، تمس الأشياء، تأكل ويأكل الزوج من موضعها، ليس عليها سمة شيء إلا إذا انقطع الدم ورأت الطهر فتغتسل من أجل أن تصلي.